بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي عن المأموم. سؤالي عن المأموم في الصلاة الجهرية يبدأ بالاستفتاح ثم الاستعاذة ثم البسملة ثم يصلي الإمام وبعد قول آمين يبسمل مرة أخرى، ما رأيكم في ذلك؟ بالنسبة البسملة، أولا البسملة هذه سنة، إذا كان الإمام يقرأ فلا أقصد الاستفتاح، الاستفتاح هذا سنة، فإذا كان الإمام يقرأ فإنه لا يستفتح، إن تمكن من الاستفتاح قبل شروع الإمام بالقراءة استفتح، فإن قرأ الإمام قبل دعاء الاستفتاح فإنه ينصت ولا يجوز أن يستفتح، لأن الاستفتاح سنة والإنصات الفاتحة واجب واجب. فإذا أنصت الإمام يقرأ الفاتحة، إذا كان الاستفتاح يعني يجعله ما يأتي بالفاتحة قبل نهاية الإمام من سكوته فإنه لا يستفتح، يبدأ في البسملة. أما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإنه وإن كانت سنة إلا أن العلماء يستثنونها وإن كان الإمام يقرأ، يقول لأنها تابعة للقراءة، لأنها تعتبر متصلة في القراءة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أن الإمام يقرأ. أما دعاء الاستفتاح لا يقرأه الإمام، يقرأ. ومثله المسبوق، إذا دخل يصلي، إذا دخل المسبوق الإمام يقرأ رافع صوته بالقراءة فإنه لا يستفتح، ينصت، يشرع بالفاتحة مباشرة لأنها سنة والإنصات الفاتحة واجب. هل يصح حجي وأنا علي صوم من رمضان قضائي؟ نعم، ما في بأس، ما له علاقة، جهة منفكة، ما له علاقة قضاء الصيام ولا الحج، الحج وإن كان عليه قضاء من رمضان. أي أذهب لحج وأنا لم أصوم قضاء من رمضان، وأنا لم أصوم، هذا خطأ. الصواب وأنا لم أصوم شرابه مجزوم علم جزمه، علم جزمه حذف الواو، توافقونه؟ ها، الحذف أحيانا يضر ولا لا؟ قد يصيب إنسان يمشي في الطريق، صحيح ولا لا؟ وأنا لم أصوم مجزوم علامة جزمه حذف الواو، صحيح؟ هل هو معتل أو صحيح؟ ها، صام يصوم، صحيح؟ إذا ما هي علامة جزمه؟ السكون. إذا إن شاء الله الأسبوع الجاي من السبت نبدأ في النحو بعد العشاء. نعم، إن شاء الله اليوم الأوقاف يقول إن الأمر وصل، أكلمهم بكرة وأتأكد ونبدأ السبت إن شاء الله. على كل حال، لم أصم في المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره، وإنما الواو حذف لأنه حرف علة أتى قبل ساكن، مثل قولك لم يقم، هي أصلا لم يقوم، إنما حذف حرف الواو الالتقاء لأنه أتى بعده ساكن، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. مسفر حفظها على طول يا أبو أحمد وأنت الله يعني. ترى ورقة معي قبل تمشي خذها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سوي سجدتان، ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام لسبقه. وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة، فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها، وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، لأنه في حكم المستقل في نفسه. باب صلاة التطوع وأوقات النهي. والتطوع لغة فعل الطاعة، وشرعا طاعة غير واجبة، وأفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم تعلم العلم وتعليمه من حديث وفقه وتفسير، ثم الصلاة، وآكدها كسوف ثم استسقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن سجد قبل السلام، ومن سهى في صلاته مرارا، هنا ولا لا، كفاه لجميع سهو سجدتان ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام لسبقه. هذا صحيح، إذا سهى الإنسان في صلاته أكثر من سهو فإنه يكفيه سجود واحد عن الجميع، يكفيه سجود واحد عن الجميع. وهل يسجد قبل السلام أو بعده؟ يغلب ما كان قبل السلام، يغلب ما كان قبل السلام، لأن ما كان نقصه في صلب الصلاة أولى بأن يجبر، ما كان نقصه في صلب الصلاة يعني نقص في الصلاة، فهنا يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. فمثلا نسي سبحان ربي العظيم في الركوع وقام لخامسة، قام لخامسة، هنا سهى في زيادة وسهى في نقص، فيسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام، يغلب ما كان قبل السلام. قال ويغلب ما قبل السلام لسبقه. وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة، هذه قاعدة، سجود السهو يقال فيه ما يقال في الصلاة تماما، من الذكر ومن الدعاء ومن وضع اليدين بين السجدتين ومن الافتراش أو التبرك. يعني إذا كان السهو في صلاة رباعية فإنه إذا سجد بعد السجود يتورك، مع أنه سيسلم مباشرة لكن يتورك، وإن كانت الصلاة ثنائية ها يكون مفترشا ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، نفس سجود الصلاة، ويقول بين السجدتين ربي اغفر لي إلى آخره. ولهذا يقول مصنف وسجود السهو يعني صفته لا بد على الأعضاء السبعة، لأنه قال وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع من كسجود صلب الصلاة تماما لا فرق. يعني لو قال قائل أقول في سجود السهو اللهم اغفر لي ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، نقول لا، إن كنت تقوله لأنه دعاء بالمغفرة كسجود الصلاة نقول لا بأس، أما إذا كان لأن سجود السهو لا، لأن سجود السهو كسجود الصلاة تماما. فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراقه من التشهد وسلم عاقبه، فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عاقبه، يعني أنه إذا كان السجود قبل السلام فلا تشهد بعده، هذا معنى كلامه، إذا كان السجود قبل السلام فإنه لا يتشهد، يسجد للسهو ويسلم بعد التشهد مباشرة، ويسلم بعد التشهد مباشرة، وهذا عليه عامة العلماء. إذا كان السجود قبل السلام فجمهور العلماء أكثر العلماء أنه لا تشهد له، أنه لا تشهد له، أظن مر معنا في درس البخاري ولا لا؟ طيب قال فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد، يعني أتى بالسلام بعد فراغه من التشهد وسلم عاقب، يعني سلم عقب التشهد عقب السجود مباشرة، لا يوجد هناك تشهد. وإن أتى به بعد السلام، يعني إذا أتى بسجود السهو بعد السلام جالس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. انتبهوا، إذا كان السجود بعد السلام يقول المصنف أتى به مفترشا إذا كانت ثنائية أو متوركا، هذا ظاهر أنه بعد سجود السهو إذا جلس يجلس كصفته في الصلاة رباعية أو ثنائية. قال وتشهد وجوبا، هنا يقول يجب أن يتشهد، إذا كان السجود بعد السلام فإنه يتشهد بعده وجوبا، يتشهد بعده وجوبا، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، هذا المشهور من مذهب الحنابلة أنه يتشهد، وقال به كثير من العلماء، قال به كثير من أهل العلم، إذا كان السجود بعد السلام فإنه يتشهد بعده، واستدلوا بحديث عمران بن حصين، استدلوا بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. وهذا رواه أبو داود الترمذي بن ماجه وصححه الحاكم، حديث عمران بن حصين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسهى ثم سجد ثم تشهد ثم تشهد وسلم سلم. هذا رواه أبو داود الترمذي بن ماجه الحاكم صححه، فهذا يدل على أنه يتشهد بعد السلام. لكن العلماء يقولون أحاديث عدم التشهد أصح منه، أحاديث عدم التشهد أصح منه، بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما، فترجح ترجح. ولهذا القول الثاني أنه لا تشهد، قول الثاني أنه لا يتشهد بعد سجود السهو سواء قبل السلام أو بعده، وهذا القول هو الراجح، هذا قول هو الراجح، أنه إذا سجد للسهو فإنه يسلم يسلم ولا يتشهد خلافا للمذهب. قال: وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، لأنه في حكم المستقل في نفسه، حكم المستقل في نفسه. وأما كونه يفعل به ما يفعل كما يفعل في سجود الصلاة، نقول نعم، لأن سجود مستقل كسجود الصلاة. أما أنه يتشهد بعده فنقول النصوص التي وردت صحيحة أنه ليس هناك تشهد. اللهم إلا حديث عمران بن حصين هذا، وهو عند بعض أصحاب السنن، والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه فترجح، الحديث الصحيحة تدل على خلافه فترجح، فلا يسجد بعد السلام. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع. التطوع من جوابر الصلاة، من جوابر النقص الذي يحصل في الصلاة، فجوابر الصلاة ثلاثة، جوابر الصلاة ثلاثة: سجود السهو، سجود السهو والاستغفار بعد الصلاة، وصلاة التطوع. هذه الجوابر: سجود السهو والاستغفار بعد الصلاة وصلاة التطوع، صلاة التطوع. فشرع المصنف في الجابر الثاني بعد انتهى من سجود السهو، شرع في صلاة التطوع، شرع في صلاة التطوع، وأعقبها بسجود السهو، أعقبها بسجود السهو، لأنها تجبر النقص الحاصل في الفرائض، لأنها تجبر النقص الحاصل في الفرائض. فإن الله عز وجل إذا سأل عن صلاة العبد يوم القيامة قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيجبر بها نقص، يجبر بها النقص. والعبادات الفرائض لها جوابر، فرائض لها جوابر تسد النقص والخلل، فصلاة الفريضة جوابر التطوع، الحج والعمرة حج التطوع، عمرة التطوع، والصوم كذلك، والزكاة، الصدقة، جوابر إلى آخره. هذه من رحمة الله جل وعلا بعباده أن وسع لهم طرق الخير. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع وأوقات النهي. وأوقات النهي. باب صلاة التطوع وأوقات النهي. أوقات النهي كأنها ترجمة موضوعة بعد صلاة التطوع، كأنها ترجمة موضوعة بعد صلاة التطوع، والله أعلم. لكن على كل حال هو يريد هنا باب صلاة التطوع، ويذكر في أثنائها في آخرها أوقات النهي، أوقات النهي، وإلا سيأتي بعدها صلوات وإن كانت سنن، وإن كانت سنن كصلاة العيد عند بعض العلماء سنة، الاستسقاء تطوع عند بعض العلماء سنن، لكن يعقد لها أبواب مستقلة لأنها سنن لها أسباب متعلقة بأسبابها، متعلقة بأسبابها وأمور تفعل لأجلها، فأفردت بأبواب مستقلة. أما الرواتب والنفل المطلق ونحوه فإنه يلصق بالصلوات الخمس، يلصق بالصلوات. ولهذا قال: باب صلاة التطوع. والتطوع لغة فعل الطاعة، هذا التطوع، تطوع في اللغة فعل الطاعة، أي طاعة كانت. وشرعا طاعة غير واجبة، طاعة غير واجبة. يفهم من قوله طاعة أنه لا بد أن تكون موافقة للكتاب والسنة، لا بد أن تكون موافقة للكتاب والسنة، لأنه سماها طاعة، سماها طاعة. فلا يتعبد الله جل وعلا بغير ما شرع، والأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، هذه قاعدة، يعني الأصل المنع، توقيف. الأصل في العبادات أن يمتنع إنسان ما يعبد إلا بدليل، إلا بدليل. ولهذا لو أن إنسان لا يعرف كيف يصلي، يعرف أن فيه صلاة لكن لا يعلم كيف يصلي، ما يعرف هل كيف يكبر، كيف يركع، فهنا ها ما يصلي، ينتظر حتى يعلم مع عزمه على الفعل متى ما علم، مع عزمه على الفعل متى ما علم، إن الأصل في العبادات أن لا تفعل هكذا، لا تفعل إلا بدليل. ومن فعل عبادة على غير دليل فقد ابتدع، من فعل عبادة على غير دليل فقد ابتدع، وهذا أمر معلوم. قال رحمه الله تعالى: وأفضل ما يتطوع به الجهاد، أفضل ما يتطوع به الجهاد ثم العلم. بالنسبة التطوع رتبه الفقهاء، رتبه الفقهاء يعني أعلى منزلة درجة، أعلى منازل التطوع الجهاد، أعلى منازل التطوع الجهاد هذا أفضلها، وهذا مذهب الحنابلة أفضلها. ومن العلماء من يقول أفضل التطوع العلم، أفضل التطوع العلم، وهذا مذهب أبي حنيفة والإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أن أفضل التطوع العلم ثم الجهاد، فالعلم أفضل من الجهاد، والمذهب الجهاد أفضل من العلم، الجهاد أفضل من العلم. ثم يرتبون بعد ذلك الصلاة إلى آخره. والذين قالوا إن العلم أفضل من الجهاد قالوا إن أصلا لا يمكن يكون جهاد إلا بعلم، فقدم عليه، لا يمكن الإنسان يعرف يعلم أنه جاهد إلا أن يكون عنده علم. والذين قدموا الجهاد قالوا النصوص الواردة فيه، للنصوص الواردة فيه، فالنصوص حثت على الجهاد، تقديم النفس. والمراد بالجهاد في قوله أفضل ما يتطوع به الجهاد، المراد به القتال لتكون كلمة الله هي العليا، هذا المراد، المراد القتال لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا المذهب أفضل التطوع الجهاد ثم العلم ثم الصلاة. ومن العلماء من قدم العلم على الجهاد إلى آخره. وأقرب الأقوال ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول كل نوع أفضل بحسبه، كل نوع أفضل بحسبه، فقد يكون الجهاد أفضل من العلم، وقد يكون العلم أفضل من الجهاد، وهكذا. فيقول مثلا إذا كان الأعداء كثير وقد أحاطوا بالمسلمين وهجموهم، ها، فالجهاد أفضل من العلم. ويقول إذا كان الأعداء لا يشكلون خطرا عظيما والبدع منتشرة، فالعلم يكون أفضل من الجهاد. ومن الناس من عنده حافظة وعنده فهم لكن عنده جبن وخوف، فالعلم أفضل له من الجهاد لأنه قد لا يقدم في الجهاد شيء. ومن الناس يقول من هو شجاع مقدام لكن ليس عنده حافظة ولا يحفظ، فالجهاد أفضل بحقه، وهكذا. ومثله الصلاة، من الناس من لا يقدم في الجهاد شيئا ولا في العلم لكن يفتح عليه في الصلاة، وآخر يفتح عليه في الصدقة، فكل شيء من حيث الأفضلية كل شيء بحسبه. أما من حيث الأصل، من حيث الأصل في الأفضلية فكما قال المصنف، قال: وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه، يعني النفقة في الجهاد أفضل من طلب العلم، لأن النفقة في الجهاد نوع من الجهاد، النفقة في الجهاد نوع من الجهاد، فقدمت. وبناء على هذا، أيهما أعظم، أن يشتري الإنسان كتب علم ويوزعها على طلاب العلم، أو ينفق للجهاد في سبيل الله؟ على كلام المصنف ينفق في الجهاد في سبيل الله، لأنه قال ثم النفقة فيه. قال: ثم تعلم العلم وتعليمه، هذا في المرتبة الثانية، وتعلم العلم وتعليمه هذا من الجهاد في سبيل الله، هذا من الجهاد في سبيل الله، لأن الله جل وعلا قسم المجاهدين إلى قسمين: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذه قضية مهمة لا سيما لطالب العلم، يعني الإنسان ما دام أنه في طلب العلم فليعلم أنه في جهاد في سبيل الله. ولهذا ينبغي للعاقل أن يوازن بين نفسه وأن لا يضيع الفرص عليه، فإن فاتته مثلا فرص الجهاد في بدنه فلا يفوته فرص الجهاد في طلب العلم، وإن فاتته الفرص في طلب العلم والجهاد فلا تفوته في الصلاة، وهكذا. لا ينبغي الإنسان يضيع نفسه ووقته. وكما قال الإمام أحمد العلم جهاد، العلم جهاد لمن حسنت نيته. ويقول العلماء، يقول العلماء قاطبة يقولون طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، خذ قاعدة، يقول طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، وعد نوافل العبادات، كل عبادة نافلة فطلب العلم أفضل منها. فلو أن إنسان قام آخر الليل، قام الساعة 2 من الليل وبدأ يحفظ القرآن، هو بادئ بحفظ القرآن واستمر يحفظ، أو بادئ بحفظ السنة واستمر يحفظ، أو بدأ يحرر المسائل ويلخصها آخر الليل، هل أفضل هنا أن يحفظ ويلخص المسائل ويطلب العلم، أو أن يقوم يتهجد ويصلي؟ نقول يحفظ ويلخص العلم، هذا أفضل من أن يقوم ويتهجد ويصلي، لأن العلماء يقولون طلب العلم أفضل من نوافل العبادات. ولهذا طلب العلم أمر عظيم لمن استحضره، بل إن الإنسان إذا استحضر هذا الشيء وصبر عليه مدة طويلة صار معتادا له، لا يعيش بدون طلب العلم إذا عود نفسه عليه. لكن إذا كان من المتذوقة، يعني مدة ثم ينقطع مدة ثم ينقطع، هذا الغالب أنه لا يستمر، ثم أيضا يمل، ثم أيضا يمل. وعلى كل حال ينبغي المسلم أن يأخذ من كل طرف من العبادات بنصيب، ينبغي أن يأخذ من كل طرف من العبادات بنصيب، لكن يغلب جانب الأفضل، يغلب جانب الأفضل. قال ثم تعلم العلم وتعليمه، لأن العلم إذا لم يعلم فما الفائدة منه؟ إذا كان العلم لا ينشره صاحبه ولا يعلم الناس، ما الفائدة من علمه؟ هذا لم يستفد من علمه شيء. قال من حديث وفقه وتفسير، ومن هنا بيانية، يعني من العلم الحديث تفسير، وقد تكون من تبعيضية، يعني ليس مراد بالعلم الحديث والفقه والتفسير فقط، لا، بقية العلوم الأخرى، أعني العلوم الشرعية، لكن أعظمها وأجلها وأصولها هذه الأمور الثلاثة. العلوم كلها تدور تحت هذه الأمور، كلها تدور تحت علم الحديث والفقه والتفسير، فالعقيدة تخرج من هذه، والمصطلح يخرج من هذه، والأحكام التكليفية كلها تخرج من الحديث والفقه والتفسير، هذه أصولها. وهناك علوم مقصودة لذاتها، علوم غاية كالحديث والفقه التوحيد التفسير إلى آخره، هذه علوم غاية، يعني مقصودة لذاتها، تتعلم لذاتها ويتعبد بحفظها وفهمها. وهناك علوم وسائل، علوم مقاصد وسائل، وهي علوم عظيمة ويؤجر الإنسان عليها، لكنه يتعلمها لأن توصله إلى غيره، إلى العلم، توصله إلى علم الحديث والقرآن والسنة، مثل المصطلح، مثل النحو، مثل أصول الفقه، علوم الرجال إلى آخره، هذه وسائل يعرف بها ألفاظ الشريعة والمقاصد، ويعرف كيف ينزل النصوص، كيف استدل إلى آخره. هذا بالنسبة ما يتعلق بالعلوم الشرعية. هناك علوم دنيوية. العلوم الدنيوية ليست مقصودة لذاتها، إنما هي لنفع الأمة، فإذا استحضر الإنسان النية الصالحة يؤجر عليها، فإذا تعلم العلم الطب أو الهندسة لينفع الأمة وليغني الأمة عن أعدائها فهذا يؤجر. لكن علم الشريعة لا يعدله علم، ولا يمكن أن يقاس بغيره أو يدانيه. والنصوص التي وردت في الترغيب في العلم كلها تحمل على علوم الشريعة، سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة. ولكن من تأثر الناس بالمصطلحات الحادثة، من تأثر الناس بالعلوم الأخرى، مع الأسف صاروا يسمون علم الشريعة قسم أدبي، ها، والأخرى قسم علمي، وفي الحقيقة أن القسم العلمي هو الشرعي، هو الذي ينبغي أن يسمى قسم علمي. وإذا كان الإنسان في معدل دراسته في الثانوي ممتاز، قال له البعض يا أخي اذهب إلى الطب والهندسة، لا تذهب إلى كلية الشريعة ولا إلى أصول الدين، ما دام عندك ممتاز. سبحان الله، أي قلب يقول هذا الكلام؟ كيف يتحمل الإنسان أن يجرؤ أن يقول لغيره هذا الكلام؟ يقول نعم اذهب إلى ما تختار لعلك توفق ممكن، أما أن نقول المتفوق يذهب إلى علم الطب والهندسة وغيره، أما الذي مقبول ولم ينجح إلا بالمساعدة روح الأصول الدين وروح كل شيء، هذه والله كارثة. وما تدهورت الأمة وذلت وسلط عليها الأعداء إلا لما حملت قلوب بعض أفرادها هذه النية وهذا التوجه. الصحابة رضي الله عنهم تركوا بيوتهم في مكة وأهليهم وأولادهم لأجل العلم، لأجل يتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يعلموا تفسير الآية، فكانوا يجلسون على خمس آيات يحفظونها ويتعلمون ما فيها من العلم والعمل، ويتركون الأهل وأولاده ويهاجرون. وأنا أقول يا أخي كلية الشريعة سهلة، بل ينبغي أن الممتاز يذهب إلى كلية الشريعة، لأن بحاجة لحفظ الأدلة، حفظ النصوص، أن يشغل عقله، أن يستنبط، أن يكون فقيه، أن يكون يعني أعطي ملكة ينظر إلى الحوادث المستجدة والنوازل، فيخرج الأمة علماء يوجهونها ويفتونها. ولهذا لما البعض توجه إلى علم الشريعة مع أنه لم يكن ذا تأصيل، ما الذي حصل؟ حصل أن تولى بعض الأمور الشرعية من ليس كفلها، بل البعض قد يسأل عن مسائل يعلمها عوام المسلمين. الحقيقة يعني استطردتنا في هذا الكلام، لأن هذه أمور في الحقيقة تبكي، والله تبكي أن تسمع ممن يقول ما دامك ممتاز روح الكليات الطبية والهندسة وغيرها، هذا أمر خطير، لأن الغرض مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني الدنيا سواء تعلمت شريعة أو غير الشريعة كم ستعيش؟ يعني عمر محدود مغلق من الطرفين له نهاية، لكن الآخرة ليست مغلقة ما لها نهاية، فمن وفق يسر أمره في الدنيا وغفر له ورحمه في الآخرة. فعلى كل حال العلم من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، العلم من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. وما حفظت الأمة إلا بالله ثم بأهل العلم. قال من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاة، يعني بعد الجهاد والعلم الصلاة، يعني نوافل الصلاة، فهذه أتت بالدرجة الثالثة، أسب الدرجة الثالثة. ثم أيضا الصلاة رتبها المصنف، الصلاة التطوع بعضها آكد من بعض، بعضها آكد من بعض، فقال وآكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح. طيب انظر كيف رتبها، قال وآكدها كسوف، لماذا قدم الكسوف على الاستسقاء؟ لأن الكسوف قال بعض العلماء بوجوبها ولم يقل بوجوب الاستسقاء، فقدمت من هذا الجانب. وقال بعض العلماء أيضا إن صلاة الكسوف لآية عظيمة يخرج الناس لها فزعين، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يجر رداءه، ولا يمكن أن يبقى إنسان في بيته جالس والناس يصلون الكسوف، فهي آكد من غيرها، فصارت في المرتبة الأولى في صلاة التطوع. قال ثم استسقاء، الاستسقاء لأنها شرعت لها الجماعة، شرعت لها الجماعة، والتطوع الذي تشرع له الجماعة مقدم على التطوع الذي لا يشرع له الجماعة، التطوع الذي تشرع فيه الجماعة مقدم على التطوع الذي لا تشرع له الجماعة. ثم إن الاستسقاء أيضا قالوا إنها لكشف ضر، لكشف كرب لأجل الجدب، فقدمت على صلاة التراويح. قال وأكدها كسوف ثم استسقاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء، لأنه لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها. كلام المصنف هنا فيه إيهام، ما هو؟ أن صلاة الكسوف حدثت أكثر من مرة، لأنه يقول لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، يعني معناها أن صلاة الكسوف أكثر من مرة، لكن لعله لم يرد هذا، أو لعله أشار لأن من العلماء من يقول أن صلاة الكسوف حصلت أكثر من مرة، وأنه حصل الكسوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، لكن الذي عليه الجمهور أن صلاة الكسوف لم تحدث إلا مرة واحدة، وأن الصفات التي وردت في صلاة الكسوف متنوعة، بعضها في صحيح مسلم، وبعض العلماء حكم عليها في الشذوذ وإن كانت في صحيح مسلم، بعضهم يرجح، لكن الأقرب أن ما حصل الكسوف إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجح فعله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي في باب صلاة الكسوف. قال بخلاف الاستسقاء، بخلاف الاستسقاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك صلاة الاستسقاء، أحيانا لا يصلي صلاة الاستسقاء، بل يكفي بالاستسقاء بالمنبر يوم الجمعة، يستسقي ولا يخرج إلى المصلى، فهي ليست كالكسوف، ليست كالكسوف. قال فإن كان يستسقي فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى، ويترك أخرى، نعم ليس في كل جد يستسقي عليه الصلاة والسلام، ليس في كل جد يستسقي. قال ثم تراويح، جعل التراويح بعد الاستسقاء، لأن صلاة الخوف أقصد صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح كلها تشرع لها الجماعة، والنافلة التي تشرع لها الجماعة مقدمة على النفل التي لا يشرع لها الجماعة، يعني مقدمة على صلاة الضحى، مقدمة على قيام الليل، مقدمة على إلى آخره. صلاة التراويح المراد به قيام الليل في رمضان خاصة، هذا المراد، لأن قيام الليل في رمضان خاصة هو الذي يشرع له الاجتماع، أما قيام رمضان في غير رمضان فإن الاجتماع له غير مشروع، غير مشروع، لكن لا بأس لو حصل أحيانا وصلوا لا بأس، لكن الاجتماع غير مشروع. فصار الترتيب الآن ها الكسوف ثم الاستسقاء ها ثم تراويح، ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة. قال ثم وتر، ثم وتر، الوتر لا تسن له الجماعة إلا في رمضان، فلماذا الحقه؟ قال لأن الوتر مختلف في وجوبه، الوتر مختلف في وجوبه، فصار في المرتبة الرابعة، انتبهوا، الوتر مختلف في وجوبه فصار في المرتبة الرابعة، يعني الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر، ثم الوتر. وبعض العلماء يقدم الوتر على الكسوف، يقول الوتر آكد من الكسوف، لأن الخلاف في وجوب الوتر أقوى من الخلاف في وجوب صلاة الكسوف. وعلى كل حال المصنف سار على هذا الترتيب، قال ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح، وهو سنة مؤكدة، وهو سنة مؤكدة، هل الوتر سنة أو واجب؟ سيأتي. قال وهو سنة مؤكدة، روي عن الإمام، روي عن الإمام، إذا أطلقوا الإمام فالمراد به الإمام حد، كيف عرفنا؟ لأن الكتاب حنبلي، لو كان الكتاب شافعي أطلق الإمام فيراد به الشافعي، وهكذا. قال روي عن الإمام من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادة، أن تقبل له شهادة. الإمام أحمد يقول من ترك الوتر فهو رجل سوء، يعني ما ليس رجل خير، مع أنه عند الإمام أحمد هل يأثم؟ لا، الوتر سنة لا يأثم. وهذا مما يدل على أن طلاب العلم لا ينبغي أن يتركوا النوافل، يعني ينبغي أن تكون النوافل عندهم في الفعل كالواجبات، ولا تجد من أهل العلم من إذا ترك شيئا مثلا من قيام الليل أو من تطوع اعتاده ذلك اليوم تجده متأثرا متألما كأنما فاتته فريضة، كأنما فاتته فريضة. أما من لم يبالي في التطوع ها فقد تفوته الفريضة أيضا ولا يبالي، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن المؤمن يرى خطيئته ها كجبل يخشى أن يقع عليه، هم غيره من الفساق ونحوه، فيرى كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني الذباب الآن إذا وقع على الأنف وأردت أن تطرده هل تطرده يعني بإقبال وكذا ولا تطرده باحتقار؟ باحتقار. فيعني بعض الناس إذا فاته شيء من العبادات يعني ولا يتألم ولا 1%. رزقنا الله وإياكم العافية. قال: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وليس بواجب. وليس بواجب. يقول أن الوتر ليس بواجب، وهذا مذهب الحنابلة، هذا المشهور من مذهب الحنابلة، وهو أيضا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء أن الوتر سنة، أن الوتر سنة وليس بواجب. واستدلوا بأدلة كثيرة منها فرض الصلوات التطوع الخمس وغيرها، لكن من أقوى الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. من أقوى أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، ولو كان واجب ما أوتر على بعيره، لو كان واجب ما أوتر على بعيره، لأنه لا يصلى على الراحلة في السفر إلا النافلة، لا يصلى على الراحلة في السفر إلا النافلة. والقول الثاني أنه واجب، وهذا مذهب أبي حنيفة، أنه واجب، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. استدلوا بأدلة منها الوتر حق، الوتر ليس منا، أوتروا يا أهل القرآن إلى آخره. القول الثالث أنه واجب على من يقوم الليل، أن الوتر واجب على من يقوم الليل، وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. وجه الدلالة، يقول إن الوتر واجب على من يقوم الليل، واستدل بقوله أوتر يا أهل القرآن. وجه الدلالة ها أن أهل الليل من هم؟ هم أهل القرآن، يعني ينبغي أن يكون حفظة القرآن هم أهل الليل، هم الذين يصلون الليل بما أوتوا من مما عندهم من حفظ القرآن. ولهذا النائم، النائم وهو يحفظ القرآن كالمسك الذي أوكي عليه، الذي ينام والقرآن في صدره كالذي عنده طيب مسك أوكى عليه وحفظه، إذن محفوظ، فهو لم يخرجه يتبخر به لكنه احتفظ به. فالذين يقومون الليل يجب عليهم الوتر، وليس المراد أهل القرآن خاصة لا، لكنه استدل بهذا الحديث أن الغالب الذي يقوم الليل أهل القرآن، وإلا كل من قام الليل فيقول إن الوتر عليه واجب، ولكن الراجح الأول أنه سنة، الراجح مذهب الجمهور أن الوتر سنة، لكنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، وترك الوتر عيب ونقص في العبد المؤمن. نعم هو ليس بواجب لكنه نقص وعيب فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركه في سفر ولا حضر، لم يتركه في سفر ولا حضر، بل لم يتركه حتى إذا نام عنه، فإذا فاته حزبه من الليل عليه الصلاة والسلام صلى من النهار 12 تركة، فبدل ما يترب 11 شفعها فجعل 12 تركة، ورد من نام عن وتره فليقضي إلى آخره، فهو لا ينبغي، لا ينبغي تركه وإن كان سنة. قال: وليس بواجب يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وطلوع الفجر صلاة الوتر، الوتر له وقت بداية ووقت نهاية، وقت بداية ووقت نهاية. أما وقت البداية، وقت البداية بعد صلاة العشاء، بداية الوتر بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء ولا بعد وقت العشاء، انتبهوا، بعد صلاة العشاء، يعني لو قدم الصلاة وهو مسافرا فإنه يوتر، له أن يوتر، ولو قدم العشاء إذا جمع في مطر بين المغرب والعشاء فله أن يوتر. إذن بداية وقته، بداية وقته من العشاء، من صلاة العشاء. ولهذا يقول المصنف: يفعل بين صلاة العشاء، يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وقت بدايته بعد صلاة العشاء. وهذا ما عليها الحنابلة والشافعية أن بعد صلاة العشاء. من العلماء من قال وقته بعد وقت العشاء وليس صلاة العشاء، وقته بعد صلاة العشاء، هذا مذهب الحنفية والمالكية. ها؟ بعد وقت صلاة العشاء، يعني لو أنه جمع لمطر لا يوتر عندهم، إذا جمع لمطر لا يوتر، وإذا جمع لسفر لا يوتر حتى يدخل وقت العشاء. أما المالكية يعني يعني ما لهم دليل على هذا، لم أقف لهم على دليل. أما الحنفية ها فلماذا؟ من يذكر لماذا يقول أن الوتر لا يكون إلا نعم؟ لا هاي ما هم يقول يفعل، لكن ما يفعل بعد العشاء، يفعل بعد دخول وقت العشاء. أحسن نعم. لا لا نعم قل ما عندهم جمع وليس قصد. صح صحيح هذا الغرض، لأن الحنفية ليس عندهم شيء اسمه جمع، ما يجوز الجمع عندهم لا في سفر ولا في حضر، إنما الجمع عندهم صوري، الجمع عند الحنفية صوري، تؤخر الصلاة الأولى وتقدم الصلاة الثانية. وإذا لم يكن عندهم جمع ها معناه هل أصلا يصلي العشاء مع المغرب؟ لا ما يصلي العشاء مع المغرب. طيب وإذا أراد أن يجمع في مطار وغيره يقول ما يجمع، يؤخر المغرب، فإذا بقي على وقت العشاء 10 دقائق أو نحوه صلى المغرب، وإذا دخل وقت العشاء صلى العشاء، بيكون جمع صوري. لكن هذا الأدلة خلاف هذا القول. وعلى كل حال الصحيح ما ذهب إليه المصنف، الصحيح أن الوتر بعد صلاة العشاء، فإذا صلى العشاء بدأ وقت الوتر، هذا بداية وقت الوتر، هذه بدايته. قال يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وقت نهايته متى؟ وقت نهاية الوتر يقول المصنف من طلوع الفجر، وقت نهايته من طلوع الفجر. وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة أنه من طلوع الفجر، إذا طلع الفجر فقد انتهى الوتر، انتهى وقت الوتر، وهو قول سعيد بن جبير وعطاء ومكحول وغيره أنه ينتهي بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر فلا وتر، إذا طلع الفجر فلا وتر. واستلوا بالأدلة الدالة على الإتار قبل طلوع الفجر، إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة كما في الصحيحين، وأيضا حديث عائشة أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل وانتهى وتره إلى السحر. وأيضا يقولون أن الوتر صلاة الليل، وإذا طلع الفجر ما في وتر، هذا ما ذهب إليه المصنف. والقول الثاني أنه ينتهي بصلاة الفجر وليس بطلوع الفجر، قول الثاني أنه ينتهي بصلاة الفجر، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي، ونقيل عن الإمام أحمد ويرجحه المالكية مع عبد البر وغيره، أنه ينتهي بطلوع، أنه ينتهي بصلاة الفجر، فما لم تصلى يوتر. ويبنونه على مسألة، انتبهوا، يبنونه على مسألة أن الوتر له وقتان، نعم أن الوتر له وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار قبل طلوع الفجر، من العشاء إلى قبل طلوع الفجر، هذا اختيار، ووقت ضرورة من طلوع الفجر إلى الصلاة، من طلوع الفجر إلى الصلاة. وبناء على هذا القول لو أن الإنسان نام عن الوتر واستيقظ بعد الأذان وهو لم يصلي، ما صلى الفجر الآن، أو يصلي في المسجد ولا صلى الآن، نقول أوتر قبل صلاة الفجر، يعني حتى لو بقي على الإقامة دقائق وثواني فله أن يوتر، لأن هذا وقت ضرورة وهو قد أخره للضرورة، فله أن يوتر. لكن الراجح الأول أنه ينتهي بطلوع الفجر، أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر لا يوتر، إذا طلع الفجر فإنه لا يوتر. قال رحمه الله تعالى وليس بواجب يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة، ولو هنا إشارة إلى خلاف، ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر، يعني نهايته متى؟ طلوع الفجر، وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل. الوتر له وقت جواز ووقت فضيلة، وقت الجواز من الفجر، من بعد العشاء إلى الفجر، هذا كله جواز، ووقت الفضيلة آخر الليل، وقت الفضيلة قبل الفجر آخر الليل، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر به آخر الليل، ثبت أنه أمر به آخر الليل، وقال إن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. يقول من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وفي صحيح مسلم فالأفضل أن يوتر آخر الليل، الأفضل أن يوتر آخر الليل. لكن إذا خاف أن ينام فليوتر أوله، إذا خاف أن ينام فليوتر أوله، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يوتر إذا أراد أن ينام، لأنه قد لا يستيقظ، قد لا يستيقظ لأنه ينشغل أول الليل في طلب العلم رضي الله عنه، فإذا نام قد لا يستيقظ. ولهذا من الناس مثلا من يسهر الساعة 12 وحده بالليل ثم يقول ماني موتر الحين، أبا حاول أقوم موتر الساعة 4، ما هو معقول، معقول ينام الساعة 1 يقوم الساعة 4؟ ما هو معقول، لكن يوتر، فإن تيسر أن قام يصلي وإلا فقد أوتر. وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل، لماذا أفضل؟ لأنها مشهودة صلاة الليل، ويحصل التنزل الإلهي، الله ينزل إلى الثلث الآخر من الليل، فكون يوتر في هذه الساعة أفضل. قال: وأقله ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. الوتر أقله ركعة، أقله ركعة، وأكثره 11 أو 13، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة. المصنف يقول: وأقله ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. ولا يكره الوتر بها. طيب لماذا نص أنه لا يكره الوتر بركعة؟ ها، ليشير إلى مذهب الحنفية. الحنفية لا يصح الوتر بركعة، الحنفية لا يصح أن يوتر بركعة، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ أما الجمهور لا، الجمهور له أن يوتر بركعة، الجمهور له أن يوتر بركعة، أما الحنفية فيقول لا يصح أن يوتر، أن يوتر بركعة. على كل حال الحنفية يستدلون بحديث إذ ورد وضعيف، ضعف ابن حجر ابن حزم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، والبتيراء يقول الوتر بركعة، الوتر بركعة، لكن هذا الحديث ضعيف، وتفسيرها أيضا أنها بركعة غير صحيح، غير موجود يعني، يعني من فسره أنه بركعة؟ الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن أقل الوتر ركعة كما ذكر المصنف. قال: وأقله ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. أشار عندكم، أشار إلى رأي الحنفية ولا ما أشار إليه؟ حاشية، نعم، أي حديث؟ أي هاي النصوص الأمر به لا بأس واردة. طيب قال: ولا يكره الوتر بها لثبوتها عن 10 من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة يصليها مثنى مثنى، أكثر الوتر 11 ركعة. هذا من حديث عائشة تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وأيضا أخبرت أنه كان يصلي 4 ثم يصلي 4 ثم يوتر ب3، كم؟ ها؟ 11 ركعة. لكن ورد عنها أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة عن عائشة. ورد في مسلم أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، وعائشة تقول أيضا ورد عنها 13 ركعة. والذين يقولون أن الوتر 11 ركعة يجيبون عن حديث عائشة 13 ركعة، حديث ابن عباس 13 ركعة، يجيبون بأجوبة، قالوا إن ذكر عائشة عمر 13 ركعة منها الركعتان اللتان بعد الوتر جالسا، النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه إذا أوتر ها صلى ركعتين جالسا. طيب كم يكون المجموع؟ 13 ركعة. وورد أنه أمر بأن يستفتح الليل بصلاة خفيفة، ركعتين خفيفتين، فقد تكون هذه الركعتين الخفيفتين. وورد أنهم قالوا أيضا عائشة لعلها أرادت سنة الفجر أيضا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر قبل الإقامة ويصلي عند الإقامة، يصلي ركعتين خفيفتين عند الإقامة، فعدت ركعتي الفجر ها مع 11 كم صار؟ 13. وأجابوا أيضا أنها عدت راتبة العشاء، بعد العشاء كم يصلى؟ ركعتين، أضفها إلى 11 13، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ وأقرب الأقوال أنه اختلاف تنوع، أقرب الأقوال أنه اختلاف تنوع، أن أحيانا يوتر 11 وأحيانا يوتر 13، وما المانع؟ فهي تكون من السنن المتنوعة التي تفعل تارة 11 وتفعل تارة 13 ركعة. قال وأكثر وأكثر الوتر 11 ركعة يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة. المصنف هنا ذك إيه هم أجابوا عليها، هم أجابوا قالوا عائشة قالت ما زاد 11 ركعة ولا غير، ما زاد على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت في صحيح مسلم أنه صلى من الليل 13 ركعة، ومعلوم أنه يعني لا يمكن يعني يكون قول الصحابي متناقض أبدا. فقالوا الجمع بينهما أنها عدت ركعتي الوتر وجالس، أو راتبة الفجر، أو ركعتي الخفيفتين إلى آخره، أو سنة العشاء. هذا ما هو واضح. المصنف هنا يقول يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة، ذكر صفة الإحدى عشرة ركعة، ولم يذكر صفة الثلاث والخمس والسبع لأنه سيأتي إليها، إنما بدأ المصنف بصفة الإحدى عشرة ركعة، لأن إحدى عشرة ركعة لها صفة واحدة، صفة واحدة وهي أن يسلم من كل ركعتين. يعني إذا أراد الإنسان أن يوتر بإحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، هذا يقال إنه أوتر بإحدى عشرة ركعة، مع أن المصنف هنا يقول له أن يسردها، لكن هذا ما عليه دليل له أن يسردها، إنما مجرد قياس. وعلى هذا سيأتينا صفة الوتر بثلاث، صفة الوتر بخمس، صفة الوتر بسبع، صفة الوتر بتسع، هذه لها صفات متعددة، بعضها على صفتين وبعضها على ثلاث. أما الإحدى عشرة ركعة لها صفة واحدة، ما هي؟ أن يسلم من كل ركعتين، ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، ثم يوتر بواحدة، ويعتبر أوتر بكم؟ بإحدى عشرة ركعة، لأن قيام الليل هذا كله يسمى وتر، قيام الليل بإحدى عشرة ركعة يسمى وتر، مع أنه أوتر بواحدة ولا بإحدى عشر؟ ها واحدة، فصلها بسلام، لكن ما تسمى واحدة، يسمى أوتر بإحدى عشرة ركعة، بإحدى عشرة ركعة. ولهذا يقول المصنف يصليها مثنى مثنى، أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل، وله أن يسرد 10. والمذهب ليس له 10، مذهب الحنابلة يسلم من كل ركعتين، هذا المشهور من مذهب الحنابلة. المصنف يقول له ذلك، وهذا ذهب إليه بعض الحنابلة، ذهب إليه بعض الحنابلة أنه له أن يسردها قياسا على الوتر بسبع وتسع وخمس، فله أن يسردها، لكن الأقرب المذهب، الأقرب المذهب أنه لا يسردها، لأن العبادات توقيفية، فنبقى على ما ورد به النص، نبقى على ما ورد به النص، وليس هناك قياس، لا نقيس في العبادة، فيكون 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا لا كل واحد لا يصلي من أول الليل من آخر الليل. نعم. لا ما يزيد. لكن أرجو أن تنتبهوا، هذا الوتر وليس قيام الليل. يعني إذا أراد أن يوتر ما يتجاوز على 11 ركعة، يعني ما يوتر 15، ما يوتر 21، لكن قيام الليل له أن يصلي 40 ركعة 60 ركعة ثم يوتر بثلاث أو يوتر بسبع أو يوتر 11. ها فهمت أنا؟ لا هي الوتر شيء غير قيام الليل، لكن إذا أراد أن يقول أنا لا أزيد على 11 ركعة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أحسنت بارك الله فيك، لكن اقرأ في الركعة الأولى البقرة ها وآل عمران والنساء، نقول كذا صح، لا أزيد على 11 ركعة. نعم نعم إيه؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي الوتر بثلاث أو يشفع بثنتين ويوتر بواحدة، سيأتي غدا. نعم إيه سيأتينا إيه إيه يأتي غدا إن شاء الله، الصفات كلها تمر معنا غدا ونوقفنا عندها الليلة. نعم. اي نعم نعم نعم نعم، لكن الإقامة عندهم قد يكون أذن وأقام في الوقت ينتظرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس. نعم سنن متعددة. نعم لا لا ركعت العشاء ما ركعتي العشاء هذه شو اسمه هذه راتبة ليست من الوتر ليست من قيام الليلة 11 ركعة. اي هي العلماء الذين يقولون الوارد 11 13 ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يجيبوا على حديث عائشة وحديث ابن عباس. كيف يجيبون؟ قالوا هي عدت راتبة العشاء جعلتها من جمعة قيام الليل فتكون 13 ركعة. لكن ما هو الأصل؟ الأصل أن يعمل بالسنن الواردة. يعني إذا حاولنا الجمع هذا ليس يعني ليس قطعيا بل ولا غلب الظن ظاهر. نعم سيأتينا غدا غدا إن شاء الله. نعم سنة. نعم أنا الراجح طلوع نعم لا هذا مذهب نعم مذهب الحنابلة وأقل العلماء يعني أكثر العلماء ينتهي بصلاة الفجر. إيه مذهب مالك والشافعي بل وأحمد نقل عنه. نعم مذهب الحنابلة وسعيد بن جبير مكحول نعم وهو الراجح ولا تؤيد الأدلة. نعم. أنا كان سؤالي يعني مسألة الجواز من هي العلة وأخذ منك العلة يا شيخ، لكن أنا قبل ما أسأل سألت الشيخ خالد شيخ مسألة نفس الشيخ وقال نفس قولك يا شيخ. وش يقول؟ نفس قولك يا شيخ قال مسألة فيها خلاف الإباحة وذكر التحريم. لما ذكر الإباحة والتحريم قال والأولى أن يترك هذا التعامل. لا أحد الإخوة أمس قال الشيخ محمد